الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استأنف قراءة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثالث ربيع الأول، الرابع ليلة الرابع ربيع الأول لعام، يعني بكرة أربعة، غدا أربعة، الرابع من ربيع الأول لعام 27 400 الموافق ليلة الثاني من الشهر الرابع لعام 2006. وقد وقفنا على باب من أطال العلماء والعلماء. طيب، شرعنا العلماء وقفنا على عدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوي والبيهقي. قوله عن علي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة، المشهور بالسخاء والكرم. قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان 9 من الهجرة فأسلم، وعاش 120 سنة. طبعا عدي بن حاتم الذي حمل الاسم على السؤال لأنه كان نصرانيا وجهاديا، لم يكن وثنيا، والآيات آيات ما تسمعون السياق في أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان، الأحبار يعني العلماء، والرهبان العباد. وكان علماء وعباد في العهود السابقة أفسد نفس الناس، بخلاف علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس. خير الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم علماء هذه الأمة، والصحابة منهم علماء، وأعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة. وهناك قول بعضهم أن الخلفاء منهم من كان تخفى عليه بعض الأحاديث، وهذا أمر طبيعي أن تخفى عليه بعض الأحاديث، السنة نفسها قد دونت، لكن هم بالجملة أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويظهر ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هنا الطاعة في تحليل ما حرم الله، وذلك أن نفر من اليهود جاء بعض المشركين فقال: جادلوا أصحابه في الميت، قول لهم: الميت من عماتها؟ فقال أصحابه صلى الله عليه وسلم: الله. والذبيحة من ذبح نحن ذبحنا إليه. فقالوا ما أماته الله حرام وما ذبحته بأيديهم حلال. يريدون ماذا بهذه المجادلة؟ تحليل ماذا؟ الميت. لماذا الميت؟ الله الذي أمات. ما ذبحته بأيديكم حلال، وما أماته الله جل وعلا حرام. مجادلة لدفع إلى ماذا؟ إلى تحليل الميت، إلى تحليل ما حرم الله. لو أطاعوا من بذلك قال جل وعلا فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لو أطعتموهم بذلك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني لو أطعتموهم بتحليل ما حرم الله، تحليل الميت. لكن لو أن شخص ما أكل الميتة فقد ارتكب وحرمت عليه الميتة، فقد ارتكب معصية محرمة. لكن لو أن شخص ما قال الميتة حلال فهو يكفر ويشرك بالله بهذا القول وهذا الاعتقاد، حتى لو أنه لم يأكل الميتة قط ولم يأكلها. عرفتم؟ إذا المسألة هنا تدور على الاعتقاد وتحليل ما حرم الله، لا مجرد الفعل. نعم هناك بعض الأفعال يكفر بها الإنسان، وهي أفعال معدودة كالذي يسب الله ورسوله ويسب الدين، كالذي يسجد لغير الله عز وجل، كالذي يذبح لغير الله، هذه أعمال. لكن مجرد أن الإنسان يعصي الله عز وجل فيأكل ما حرم الله ويشرب ما حرم الله أو يرتكب بعض أفعال ما حرم الله فلا تقل من ملة الإسلام، لكن هل تنقص توحيده؟ لا، تنقص توحيده. التوحيد هو الدين، هو الإيمان، والدين والإيمان والتوحيد يزيد بالطاعة وينقص المعصية. لكن ليس بالضرورة أن يذهب كله بمجرد إيش نقصانه أو ارتكاب معصية كبيرة أو كبيرة. فهنا بعض اليهود أرادوا تحليل ما حرم الله، أرادوا مجادلة الصحابة حتى يجذبوهم إلى تحليل ما حرم الله، إلى أن يقولوا الميتة إيش حلال. قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أجاب على هذه الشبهة كبيرة، شبهة كبيرة، أجاب عليها رب العالمين سبحانه وتعالى، وبين أن الفرق بين الميتة والذبيحة أن الذبيحة يستطيع الإنسان من الناحية الشرعية أن يذكر اسم الله عليه، بينما الميتة التي لقي حتفها رغم أنفها بناء الميتة هذه لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز أكلها لأنه لم يذكر اسم الله عليه. وإلا من الذي يحيي ويميت؟ الله عز وجل. الميت أو الذبيح، من الذي أخرج الروح؟ الله عز وجل. فليس من الفرق بين الميتة والذبيحة أن الميتة أماتها الله والذبيحة ذبحناها بأيدينا، وإنما الفرق ماذا قال؟ أن الميتة لم يذكر اسم الله عليها والذبيحة ذكر اسم الله عليها. وإذاك لو أن نطيح نضحتها أختها من البهائم فقبل أن تخرج روحها أدركناها بالسكين بسم الله الله أكبر وذبحناها، تكون حية، تكون حلالا حراما، تكون حلالا. بينما لو لم ندركها فماتت قبل أن نقدس الله عليها لكانت. والفرق بين هذه وهذه لحظات، لكن الذبيحة هذه استطعنا أن نقدس الله عليها فصارت حلالا، ذبيحة شرعية كما أمر الله عز وجل. والثانية ما أدركناها قبل أن تخرج روحها فماتت فصارت ميتة محرمة. فيستفاد من هذه الآية مسألة كبيرة جدا، وهي أن تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله شرك بالله عز وجل، لأن الله قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطعتهم بما بأن تعتقد وتقول بأن ماذا بأن الحرام حلال، أن الميتة حلال. الله يقول حرمت عليكم ميتة، وهذا المشرك الواثق الحبر يقول لا الميتة حلال. هنا يقول أشرك بالله عز وجل، وهنا يكون كفر بالله تبارك وتعالى. من أطاعه بذلك قال نعم الميت حلال، لأن الحبر الفلاني أو الظاهر الفلاني أحل. فقيل والله عز وجل حرام حرمت عليك، قال وين؟ قال الله عز وجل إنما قول الحبر الحبر. فهذا يكون حينئذ إيش عبد هذا الحبر أو هذا الظاهر من دون الله عز وجل، إذ جعل الحق في التحليل والتحريم معنى الحق التحريم لمن؟ لله عز وجل. واضح؟ أيضا نستفيد من هذه الآية أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين ماذا وماذا؟ أن هناك فرقا بين أكل الميتة وبين القول والاعتقاد بحل الميتة. أما أكل الميتة فهو حرام معصي، وأما القول والاعتقاد بتحليل الميتة فهو شرك لله عز وجل. بين الأمرين فرق ومرق. طيب المتابع الآمر بذلك، لو دفع حبر أو ملك أو حاكم أو كبير أو زعيم محرما إلى فلان من الناس وقال خذ هذا وتناوله كله أو اشربه، فهل يكون إذا أطاعه بذلك فهل يكون كافرا مشركا أم يكون عاصيا؟ أم في هذا الباب تفصيل؟ وعند التفصيل يكون التفصيل فيه تفصيل. إن أخذه وتناوله واعتقد بأنه حلال لأنه أحل، لأن هذا الزعيم أو هذا الراهب أو هذا الحب قد أحله صار حلال، فهذا يكون حينئذ بطاعته بطاعته لفلان كائن من كان بتحليل ما حرم الله يكون يكون كافرا بالله. أما إذا تناوله منه وشربه وأكله فهو حرام، والتحريم ثابت في نفسه يعرفنا لكن ضعف الحسوس أو بشهوة أو بمجاملة أو بحاجة ففعل ذلك الحرام مع اعتقاده لأنه حرام، فيكون عاصيا له أحكام المسلمين. واضح؟ إذا كان واضحا فأجيب على السؤال. واحد دفع له حاكم أو زعيم أو كبير أو خمرا وقال هذا الخمر حلال فاشربه، يرحمه الله أخذه ما شربه لكن صدق بأنه قال عمره ما قلت حلال حلال حلال القول قول ولم يشرب مشكور. والآخر دفع عليه خمرا وقال له هذا حلال وهو يعتقد بأنه حرام وأن قول فلان وإن قال عن الحرام حلالا لم يكن هنا حلالا لأن الله حرام فأخذه وشربه، فأي اثنين يكون كافرا؟ الذي شرب أو الذي لم يشرب؟ الذي شرب أو الذي لم يشرب؟ الذي لم يشرب. أستغفر الله، ما شرب وتقول عنه ازاي لو شرب حتى عنه كافرين؟ اذا ليس مجرد الفعل، لو شربه فهو مع اعتقاد من حرام فهو ماذا؟ عاص. لكن لو اعتقد بان هذا الزعيم له حق في تحليل ما حرم الله يكون بهذا يكون كافرا وان لم يشرب. واضح؟ فالمسألة خطيرة جدا. إذا الواجب أن نعتقد بأن التحليل والتحريم هو حق من؟ هو حق الله عز وجل. ولنتنبه لأمر مهم جدا جدا. كون هذا الإنسان إذا عصى الله عز وجل يكون كافرا، ليس الأمر ليس في ذلك تهوين لشأنه ولا تقليل من شأن المعصية، لذا يقال لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى ما عصى. هذا ارتكب كثيرة من الكبائر يستحق عليها جهنم في الإنسان. وهو في مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، مستحق العذاب. لأن بعض الناس إذا رأى كأنك لا تكفر مرتكب المعصية ظن أنك تشجع المعصية وتهون من شأن وتقول كأنك تقول الناس نعص الله كما تشاء. لا، كما أن البعض إذا رأى الذين يعصون الله عز وجل يهون من شأن المعاصي ويقول هم كفار، ما اختلف عنهم كفار، لكن قد عصوا الله تبارك وتعالى واصروا على هذه المعصية واستمروا عليها. فهمتم؟ واضح؟ إذا نحن لسنا ممن يهون من شأن المعاصي ولا العصاة ولا من الذين يقللون من أمر الله عز وجل وشرع الله، ولسنا من الذين يكفرون بلا مبرر شرعي. وكذاك جعلناكم أمة وسطا، فلسنا كالمرجئة الذي يقول إيمان مجرد معرفة وفعل المعاصي ما شئت فإيمانك كامل، ولسنا من الخوارج الذين يكفرون الناس بمجرد المعاصي. حتى ذكر بعض العلم أن خارجيين كانا يطوفان بالبيت، فقال أحدهما ليس من هذا الخلق أحد يدخل الجنة إلا أنا وأنا سعيد. كل الناس عند كفار حتى يحجون يعتبرون معهم. فقال صاحبه جنة عرض الصلاة خلقت لي ولك، قال نعم. فترك هو ترك رأيه أمر مدفت للنظر، يقول ما في أحد يدخل الجنة إلا أنا وأنا وأنا، وأن هو صاحبه يخلوان من المعاصي والكبائر. الغيبة كبيرة ورسول الله، الغيبة يخشى الثمين من الكبائر وقل ما من يسلم منها. إذا كل واحد ارتكب كبيرة خالد من الإسلام لا حول له ولا قوة إلا بالله، الظاهر لن يكون إلا معصوم. ومن عصم الله من الصديقين ومن بقية الناس وسائر الناس يقومون في ذلك. فأمة محمد أمة وسط بين اليهود والنصارى، وأهل السنة وسط بينها الإخوة، فهم ليسوا بخوارج ولا مرجئة. لذلك لا يقبلون من شأن المعاصي والمخالفات الشرعية كشأن من المرجئة، ولا يكفر الناس لمجرد كانوا كبائر معاصي كالخوارج والمعتزلة، وإنما يقولون الإيمان يزيد وينقص بقدر ما يقع من صاحب المعاصي ويترك الواجبات ينقص الإيمان، وهو حينئذ عرضة للوعيد ومستحق للعذاب إلا أن يتوب أو يتجاوز الله. واضح؟ نسأل الله أن يتوب علينا وأن يتجاوز علينا. تفضل. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الكبير إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك، ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم. أو يحرم، بعضهم يقول يحرم أن تخالف الإمام الذي تقلده، جعل الإمام كأنه رسول الله. هذا باطل، ليس هناك من البشر من يجب عليك أن تتبع بكل ما يقول بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما بقينا البشر ما يلزمنا بعيننا نسمع كلام بكل ما يقول أبدا. نعم. فعظمت الفتنة. ويقول هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من أمة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل، فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الأربان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والثقل. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله، فقد عمت به البلوى قديما وحديثا بأكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. لذلك قال بعض العلم: ليس من حكام اليوم من يستحق المدح، من يستحق المدح، وإنما يدعى له بالهداية. فرق بين يدعى له بالهداية ونحب له الهداية ويدعو الله أن يسدده وأن يوفقه وأن يرزقه بطانة صالحة وفي صلاحه صلاح منه صلاح العباد والبلاد، وبين أن يمدح ومن ثم سيكون أكثر هذا المدح بالباطل، نجد التزلف، نجد التقرب، نجد الدنيا. كما أن على النقيض من هذا وهو أكثر الذم وجله يكون هذا الدنيا، ويكون الواحد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض أولئك الذين إذا أعطي راضي وإذا منع صح وإن لم يعط صح لا هم له إلا أمر الدنيا. لو أعطوه قربوه نصبوه تجد يمدح ويمدح، لو قصر عليه قليلا فصار تكفيريا، وهذا باطل. بل يجب على المسلم أن يبطل الكتاب والسنة وأن يكون عدلا في أقواله وأفعاله، فلا مدح إلا من مدح الله ورسوله، ولا ذم إلا من ذم الله ورسوله، ويصبر على الأذى ويدعو بالهداية لولاة الأمر وأن يوفقهم الله إلى السداد وإلى العمل بالكتاب والسنة. واضح؟ أما أصل المدح في الشرع مذموم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في المداحين؟ قال: أحس التراب في وجوه المداحين. اللي طلع له قصيدة واللي نثر واللي مقال واللي كذا واللي دخل الجنة وطلع له باطل، وهذا بين مقل ومكثر. بل الواجب الإنسان يحمد الله على كل حال وأن يصبر إن حصل نقص ونحو ذلك، وأن يدعو بالهداية والتوفيق، هذا هو الاعتداد عليه كان العلماء. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور. الثانية: تفسير آية البراءة. الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة: اللي هي فليحذر الذي يخالفنا أنا من أن تصيبوا الفتنة أو يصيبوا الفتنة. الرابعة: البراءة، اتخذوا أحبارهم أربابهم. الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.

وهذا الموضع مما يستدرجه كثير من الناس على بعض العقائد ومناهج القائمة في تكفير الحكام وأتباع الحكام والجيش والشرطة وإلى آخره. هذا موضع يأخذون منه. فلنتأمل. أولا ذكر المؤلف أمرين اثنين وهما التحاكم للطاغوت وعبادة الطاغوت. والواجب على المسلم الموحد السني المتبع أن ينكر الأمرين اثنين، لا يهوض بشأن أحد الأمرين كما هو واقع كثير من الدعوات. تجد بعض الدعوات جزء تركيزهم على قضية التحكيم أو التحاكم الكتاب والسنة، ولا يتطرقون لباب عبادة الطاغوت لا من قريب ولا من بعيد. ربما يسودون المجلدات ويسدون عشرات المئات من الأشهر والمحاضرة على الخطب، ولا يتطرقون لموضوع إيش عبادة الأولياء، عبادة الطاغوت، عبادة المزارات والأولياء والمقبورين أبداً. ولكأن الأمر قد عمت عن البلد وكأن الناس لم يقعوا فيه، بل يقول بعضهم هذا شرك القبور وعلينا أن نعتني بالشرك الفسوق. فلا يتكلموا عن عبارة القبور والأولياء لا من قريب ولا من بعيد، بل ينظرون نظرة ازدراء للذي يتكلم عن عبارة القبور ويقول أنكم لا تتكلمون على إلا على المسطاء والفقراء والعامة الذين يتعلقون بالقبور وينظرون لها ويتعلقون لها. فنقول هل هذا الشرك أكبر أم لا؟ عبارة القبور ولو يعني الشرك أكبر ولا لا؟ والشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل واحد كيف نسكت عنه؟ أثنان، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفر عبارة القبور والأولياء؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أولياء يسكت عن هذا لأنهم غلاظة ومساكين وعامة ولا ينكر عليهم. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرت أن أقاتل الناس، نقاتلهم قتالا حتى يشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فمن قال أن الشرك القبور هذا من الأمور العامة والصغار والمساكن المساكين الغلابة، بل هؤلاء فعله يناقض أصل الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل كتبه من أجل خلق الجنة والنار، أن يكون الدين كله لله، يعني العبادة يجب أن تكون لله وحده. قل إن الصلاة ونسك ومحياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا ورسول. ثالثا، من قال أن الحكام والكبراء والتجار لا عناية لهم ولا علاقة لهم بالقبور وعلاقة بعض الحكام؟ هو من عباد القبور وهو من عامريها وهو مما يدعمها، بل أن عامة هؤلاء عباد القبور وغلاة الصوفية هم المادة التي يستند عليها الحاكم في تثبيت حكمه، حتى أن بعض الحكام رسميا يزور القبور ويحتفل بمواليدها ويشجع ويدعم ويضع لها يعني قوانين وترتيب ويحدد المساس بها. فمن قال أن هذا الشرك قاصر عن البسطاء؟ من قال؟ في الواقع أن كثير من الأغنياء والأقوياء والوجهاء يؤسسون هذه القبور ويعبدونها. بعض الدول الدينية قائمة على الشرك كدولة الرافضة والأحوية، قائمة على ماذا؟ دولة دينية لعبادة الأولياء من دون الله عز وجل. فالذي يقول بأن هذا شرك قبور ولا شرك قصور كلام الله، والحقيقة هناك من الحكام والكبار والأولياء من يعبد القبور ويقننها ويؤيدها ويدافع عنها ويزورها ويحتفل بها ويجعل هناك منظمات ومراكز. كثير من الوزراء خاصة بالأوقاف وغيرها من عباد القبور، في كثير من البلاد. صح؟ صح؟ هذا واحد ومغالب وغلو الصالحين وأشعار وإذن هذا كله. هذه مسألة أيضا مهمة جدا أن عبادة القبور غير مقتصر على من؟ على من؟ على الفقراء والبسطاء والله. ثم نقول لما ذكر المؤلف الآن الذين لا يتحاكمون الى الكتاب والسنه وذمهم بذلك قال انهم يصدون ويصدون صدودا ذكر منهم ايضا اولئك الذين يتعصبون للمذاهب الاربعه وفقهاء ويعرضون عن الدليل. فهل المؤلف ينقل منه هذا النقل ايضا ويقول انه يكفر متعصب المذاهب؟ واضح؟ ما ذكر هذا؟ أما ذكر هذا؟ انظروا بالعبارة الأخيرة، انظروا بالعبارة الأخيرة في قوله. نعم قال فإنهم صدوا عما تقدم الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يبطل كثير ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله ويجعلون قوله المخالف نص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تسوى الفتوى إلا به. فصار المتبع كتب صلى الله عليه وسلم بين أولاد غريبا كما تقدم التنبيه على هذا الباب الذي قبل هذا. ومع ذلك لا يقول لا من هؤلاء الدعاة السياسيين ولا من دعاة الترحيل أن التعصب للمذاهب وبعضهم كما ذكرت لكم يعني يدع الدليل ويعرض عنه وتمسك بالمذهب ويقول المجتهد أعلم بالدليل منك ومني. جهل مطبق على هؤلاء الناس على جميع طبقاتهم. ومع ذلك لا نقول انهم كفار لكن هل هؤلاء بلغوا الكمال وقريب من الكمال؟ لا نقص دينهم الشيء الكثير بسبب اعراض عن الكتاب والسنه وتقليد الى امه ومتعصب وغير ذلك. ناتي الى الان الى الفئه الاخرى الذين يتعاملون عن هذه المساله المهمه ألا وهي المحظور الكبير وهو التحاكم إلى الكتاب والسنة وكأن الأمر اختياري أو الأمر في حساسية الرضا. لا تتكلم عن الذين يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، لا التحاكم إلى الكتاب والسنة فرض وواجب وهو من سمات العدل بين يدي مولاه أنه يتحاكم إلى ربه جل وعلا. فالله جل وعلا كما أنه الخالق هو الآمر، ألا له الخلق والأمر. فشرع لعباده أن يعبدوه وأن يطيعوه وأن يطبقوا أحكامه للحكام المحكومين. فشأن العبد أن يلتزم شرع الله تبارك وتعالى، هذا هو الواجب. ثم ننظر إذا أنقص من هذا الواجب، فإن كان العذر أو جهل أو اضطهاد أو إكراه أو ذلك فهذا له حكم. الجاهل له حكم الجهل والمضطر له حكم المضطرين. لكن إن كان هذا من باب الإعراض عن كتاب السنة أو جعل كتاب السنة غير صالح للتحاكم إليه أو غير نافع في هذا الزمان أو أن حكم غير الله أفضل حكم الله أو مساوي حكم الله أو هو بالخيار إن شاء حكم بما أنزل الله وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله، فلا شك أن هذا كافر يكفر كفرا ينقل مع الإسلام. لكن لو انه قال انتبه ان حكم الله هو الاصل هو الواجب هو الفرض ولكنني اعجز عن تطبيقه او لم يطبقه لهوى او لقرابه او لسياسه نحو ذلك، فهذا له حكم العصاة. لكن اي عصاة؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه: ومن العلماء الذين تقرر قوله وعلم وانتشر بعدم تكفير الحاكم بغير ما انزل الله على الاطلاق، وانما يقول اذا كان يعلم ان حكم الله واجب فهذا عاصم، وفيه قول ابن عباس كفر دون كفر. لكن ماذا يقول عنه؟ يقول وهو من اكبر العصاة، وفعله هذا تكفير القانون. ها يقول الشد من المنكرات والفواحش، ليس الامر بردا وسلاما وكانه لم يفعل شيئا، بل قد اتى منكرا عظيما بتعطيل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم انظر الى اما ان يغلق تكفير ويكفر يعني اخضر اليابس ولا يكاد يجد مسلما الا هو مكان شكله، واما ان يفرق بجهل. حتى سمعت بعضنا يقول من اعظم ما من الله به على هذه البلاد الديمقراطيه، اعظم ما من الله به ترك نعمه الله الظاهره والباطنه التي اسبغ علينا، ترك نعمه الاسلام الدين الامن الامان الصحه والاموال والسعه، ترك ذلك كله أعظم. لا ما من أعظم. أعظم من الله في هذه البلاد الديمقراطية. الديمقراطية ليست الإسلام. لفاية أن يقول هل الديمقراطية هي الشورى؟ لا ليست الشورى. الشورى يدعى إليها أصحاب الحل والعقل والعلم والفضيلة وأهل القدرات والفهم فيستشارون. وأن ويستشارون بما يسمع من الحاكم، إن شاء واقتنع فعل وإن شاء لم يفعل، فأمره ليس بملزم له وإنما يستمع منه. وكان عمر رضي الله عنه ممن طبق الشورى التي أمر الله بها، يجمع الحادثة الواقعة أشياء خبر كبار الصحابة، حتى أن بعضهم اعترض على على ابن عباس وقال لنا صليكم مثله. الجلسة خاصة ناس كبار جاي من واحد ولا معاني لنا صليكم مثله. فعمر اختار ابن عباس لعلمه من هذا فقال: ما تقول بقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قالوا يأمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يسبح بحمده ويستغفر. فقال: وما تقول ابن عباس؟ قال: إنما ينهى الله نبيه بقرب أجله، ذكر أجل كثر أكثر. فقال عمر: لا أعلم عن التفسير حسب ما قال عمر له، إذن هذا عنده علم وفقه وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس عند حتى كبار الصحابة؟ وكان كذلك وحق هذه الأمة وترجمان القرآن ومن أعلن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بينما الديمقراطية ماذا يجمع لها؟ يجمع لها الرؤوس، باطي يافر خبيث. ها لو أتيت أفقر يعني على البشر يعتبر صوت واحد، وأتيت بواحد الخوافر مع شور ولا الله ولا الثاني ولا الخا ولا الغربتي ولا الخمة أيضا يعتبر صوت بصوت إيش هذا؟ هل هذا هو الدين؟ هل هذا الشورى؟ هل هذا الشورى؟ هذا صوته لا يعادل وقوله ورأيه لا يعادل شيئا، بل هذا المكان يبعد. لكن هكذا الشيء الديمقراطي اللي يدفع رشاوش يصل ويعتبر صوته ويسمع له، والراضي صوته يسمع له، والجاهل والمزور والآخر. حتى أن في الكثير من البلاد حتى في هذه الناس من أراضي الناس قد يكون ممثلا مشهورا أو مثلا لاعبا مشهورا أو له نفوذ مالي فيكون رأس من هذا الحل والعمل. ليست هذه الشورى، ليس هذا الإسلام. والمقصود أننا نكون وسط لا نؤيد الباطل على علمه وقدره، ولا نأخذ كل ما يستورد إلينا وإنما ندعو إلى توحيد كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نرضى بسواه. إذا كنا مكرهين أو مضطرين أو إلى آخر هذا أمر وارد ووارد جدا. والذي لا إله إلا هو لا أبرر من الباطل لباطله لكن من عرف تردي الناس والشعوب والدول في هذه الأيام أدرك من هؤلاء الكفار لكن لا يهدئهم بال أن يقوم الإسلام. لو كان عنده فرق مجرد فكرة في مقيم الإسلام لقالوا فيها أبوال وحفر له الحفر وفعلوا فيها فاعي. اليوم يتنازع المسلمون ويصالحهم الكفار. دولتان عربيتان على حدود على جزر تحاكم بعد ذلك إلى محكمة دولية ولا واحد من أشياء المشارك من الكفار نصارى صلبان أخذ الوثائق القديمة كذا كذا قال خلاص هذه الحدود الإسلامية عندهم كذا حتى يقول القيم وقد زعم أن الغريب إذا نهى وشطت به الأوطان فهو مؤلم صح مش كده واحد تارك بلده وتارك أهله وتارك خاصة زدت هناك وقاعد هناك متألم ولا يطلع الأوطان مراتك معك ولا هناك هناك متألم يمكن هناك جسده بالنفس أقلوا هناك ورميه. المهم يقول وقد زعم أن الغريب إذا نعم تعد عن ذلك وشطط به الأوطان فهو مؤلم. لكن يقول أي اضطراب فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فينا تتحكم هم يصالحون نفاق القرآن ما يهاوشون هل أكبر غرب يرفعون السعر كش أنت سير يلا طبق حاضر سمعنا بعد هذا واضح. المسلمون في ضعف شديد وكبير لكن بعض الناس لا يبقى هذه يظن ان المساله يعني خلاص مش بيطبق حكم الله ما يبي نحر وحور يعني ايش السالفه. وانا اذكر يوم كنت في مدرسه عند المدرسين الجنسيات العربيه تكلم عن الحكم ايش ما تصبر ليش ما تصبر ليش ما تصبر ليش ما تصبر قال خلاص ما يقدر بده ما بده يخلي احمد الدفاع مكانه خطيب ياكلوا على الخطيب وراء خطبتين صار يسمع عن يزن حاكم شوف صبحية هذه الان السذاجة هذه هي اللي تودرت منها. الكفار لهم تفضيل طويل لا نريد ان نعاد من شأنهم لكن عندهم دراسات وعندهم بحوث وعندهم خبرات وعندهم مستشارين وكل واحد تخصصه هذا بالاقتصاد هذا بالسياسه هذا بالكذا اشياء طويله عليه. والمسلمون تجد عندهم بساطه وعندهم صفيه الى بيت جيك واحد يقول له صار ايش الناطق الرسمي بالامس كان مش جناح درست تربيه اسلاميه متوسطه خلصت خلصت دعوه لامر اليوم الناطق الرسمي صبر زين انت وين تطورت وين صرت وين عرفت يعني مثلا لابد ان نعطي كل واحد ايش اخوان قدراته على ان يقود البلاد او يكون مجرد ما اقول واحد لا دكتور بروفيسور في امراض الدم ما نعطيه ادرى عمليه من العمود الفقري يودر الانسان صح وين كان بروفيسور ما اخترق لكن هو تخصصه فكيف نعطي واحد يجيك عمليه جراحيه وهو مهندس معماري قال فيه يهندس مباني عماره طوله ما يقدر يسوي عمود فقري حق انسان واحد لا ما يقدر اليوم هكذا حتى العجائز كلهم بالسياسه لا يجوز تحريض الناس وكثر شيء حق وبعدين ما هو البناء بعد ذلك إما ناس يكون أعظم ما من الله لي على هذه البلاد الديمقراطية وإما ناس تكثر بلا مدرب هذا باطل وهذا باطل. شيخنا عبد الرحمن عليه يقول كذا يقول ما أضمن هذا الحاكم مضبوط عليه ولا مقدور ولا كذا قال حتى أن بعض الحكام يفتي لهم من يفتي لهم دكاترة وعلماء وعلماء كتصون يقول أنا جائز هذا واقع هذا واقع بعض الفقهاء يقول أن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا في الذهب، في الفضة، في التمر، في الشعير، في البر، في الملح. أما التغيير والدولار ما يجب. نفتح يعني فك السلاح على عمرك وعلماء الفقهاء. فهذا الحاكم هذا يقول لك كذا، هذا يقول لك كذا، هذا يقول لك كذا، هذا يقول لك كذا، عنده أشياء كثيرة. والمقصود كيف لو أن المسلم كف لسانه عن هذه المباحث، عن هذه المباحث يعني هذه البحوث والأبواب، لو الإنسان سكت ما تكلم فيها، هل سيسأله الله يوم القيامة أم لا؟ سيسأل الله أم لا؟ يقول الشنقيط الأمين صاحب البيان، يقول لابني وابنه يروي هذا القصة، يقول كان والدي رحمه الله يقول يا ولي ولي ولي لو لم تقل يوما أن فرعون كافر ما سألك الله لا تقول عنه مسلم لكن ما تبطع في الطائف ما بيطع مكان مكان. خنشوف بني الإسلام على خمس شارد الله وحده الله شهد قامس معجاز صلى رمضان حج البيت خيرتك خير فرعون ما في الإيمان أكتب بالله ملائكته وكتبه ورسله مراخه في تكفير الرابع ماشي هذا هو الإسلام وهذا الدين وهذا الإيمان. أنت لست مكلفا أن تحكم على الناس كافر أو ليس بكافر، هل ليس في مهامك ولم تسأل إليك ولم تسأل عنها يوم القيامة؟ تأمل ولكن ماذا يحصل؟ أن هناك فئات يقول لأفرادي وأتباعي إذا لم تكفر الحاكم فلا إيمان لك، وقد قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالطاغوت الوثقى. ومعنى هذه الآية أن تقول عن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله أنه طاغوت، إذا لم تقل فأنت كافر بهذه الآية، كافر بدين الإسلام. فذاك يا شيخ يعني مثلا يا إيمان يكفر يا جنة يا نار اشتري بس كم واحد كفر لك كفرهم كفر بعينه هذا الرجولة واحد منهم هذا الرجولة قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلك عشان من الرجولة كفر بعدين ناقش فيعطيه هذا الاعتبار ويلقنه هذا التلقين فيظن ذلك المسكين أنه إذا ما كفر لا إيمان له ولا صح إسلام، وصلاتك راح فيها صيامك ما في فائدة إلا بكثرة ويوم الأيام أحد الفضلاء من أخواني القريب من الإنجليزي هذا الكلام قد نمت 17 سنة احتك ببعض فأقنعوا بالتكفير ثم جاء إلي أقنعنا لا يا حبيبي الكلام على غلط فرجع إلي أقنع مرة ثم جاء مرة ثالثة أول بتريد أن أسأل سؤال الله يرحمه عليك اختصرها قال فضل كنت والدتك على قيد الحياة تخادم هذا السؤال قال نعم كنت والدتك مثل عجائب صلي بسلم صح ولا قال والحمد لله صلي بسلم كنت والدتك تعرف هذه المواضيع عفوا قبل السؤال كنت هل ترضي الوالدتك الجنة هل ترضي الوالدتك الجنة أرض لها الجنة كنت هذه المواضيع التي تفوز لك الآن أطرحها هل تفقهها والدتك أسألك أن تقول لا كنت إذا حاولت تقولها الشرع مبدل الشرع مأول من حقام الشرع وضع الشرع تفتهم لا تستوي قال لا قلت وترد لها الجنة وهي لا تفهم هذه المواضيع طبعا هو توقف عرف إلى ما نريد أن أصل هل وهو ألا وهو أن الممكن إنسان يدخل الجنة وإن لم يطرح على المواضيع وإن لم يستوعبها وإن لم يفتح إذا قال لا ما يدخل إنسان الجنة إلا إذا فهم المواضيع معنى أن أمك ما لا أمل من أظهر المواضيع ولاحظت تعالي اقنعها طاغوت طاغوت رضي الله ما راح تستوعب تفهم ما راح تستوعب فإذا ممكن يدخل إنسان الجنة حتى لو لم يتكلم في هذه الأبواب بدليل أن والدتي ترجو لها الجنة وهي لا تفقه هذه الأبواب ولن تفقه ولو شرعوا لها إذا ليش ما كلف الله عز وجل الناس بهذه الأبواب فصار واحد وحيد إما أن يقول الآن لم يدخل الجنة أحد إلا باستيعاب هذا الأبواب، ومن ثم ستكون أمه أول من لا عمل لها في الجنة لأنها لم تبحث عن الأبواب ولم تتكلم بها ولا تستوعبها. وإما سيقول لا ممكن أن يدخل إنسان الجنة حتى لو لم يفتح الأبواب ولم يتكلم بها. فالرجل توقف في البداية وسكت، ثم قلت له أنا أعرف أنت ماذا يعني ما تعاني، أنت تذهب إلى أولاك ويقول كفر بالطاغوت لا يصح إيمانك، أنت تكفر لما كفرت أنت مؤمن أنت كذا كذا، فتمتلئ بهذه الأفكار وتقول والله لازم أكفر ولا وما يكفر بالطاغوت، لما كفرت بالطاغوت معناها إيش؟ لم تستمسك بالعروة الوثقى إلا إذا كفرت بالطاغوت، ومعنى تكفر الطاغوت معنى تكفير الحكام. قلت ثم إذا أتيت إلينا أقنعناك الكلمتين ردينا على الشغل اللي قالوا فيها اقتنع كتير والله صحيح. ثم ترجع مرة أخرى ثم يعطونك شبه جديد ثم تقتنع بالتكفير ثم تأتي ثم يفند لك هذا الشبه ثم ترجع مرة أخرى هكذا يضيع لك الوقت ويضيع لك العمر وأنت أحد رجلين، إما أن تقول هذا المواضيع مهمة إلى درجة أن من لم يستوعبها لم يدخل جنة أو أنها غير مهمة بدليل أن هناك من يمكن أن يدخل الجنة وإن لم يستوعبها. عرفتم؟ فالرجل بعد ذلك الحمد لله اقتنع تماما بأن هؤلاء ناس يعني يعسرون بالباطل لا علم لهم لا فقه عندهم لا يستدعى كلام العلماء وإنما حماس على جهل على ظلم وهكذا يتكلمون ويطرحون الناس. انتبهتم لهذا؟ فنحن لا نهون من شعر الطاغوت والتحاكم إلى غير ما أنزل الله والتنقاط لا نهون هذا لا يجوز ولا يلزمنا أن نكثر الناس ونبحث في الحوار وليش من الإصفار هذا لا يلزم. كما أننا ماذا يا أخوان ننكر الذين يعبدون الطواغيت ويعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام والأولياء ويعبدون الأنبياء كل ذلك ننكره ولا ربي فتأملوا الفرق بين هذا وهذا فلا نقول كما نقول هؤلاء ولا نقول كما نقول يقول هؤلاء بل نقول الواجب الحكم بما أنزل الله واجب على من الحكام ولا المحكومين الكل يجب أن يحكم ما أنزل الله وأن الذي لا يحكم ما أنزل الله هو إما كافر وإما عاصي وإما كما قال كما يقول الشيخ نجيب رحمه الله عليه قال الله ومن لم يحكم الله فأولاك هم كافرون قال فأولاك هم الظالمون قال فأولاك هم الفاسقون فهو بين كافر والظالم والفاسق. أما إذا كان معذور عن سكران فهذا لو حكم خاص به لكن هل يذل واحد هذا من الكفار هذا من الظلم هذا الفساق هل يذل ذلك؟ لا يذل. وشكالة الشيخ الإسلام تيمية يقول في ردي البكري يقول رحمه الله تعالى يقول إن من مرادح أهل السنة أنهم يقطعون وراء ومن مساوئ البدع أنهم يكفر بعضهم بعض. يقول وقلت أقول الجهمية لو قلت بقولكم لكفر ما يعرف كلامك ما هذا خطير وأنتم عندي لا تكفرون لن يعرف أنه يقول ذلك عن جهل عرفتم؟ فالشيخ اللي تكلم نظريا عن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر وأن لا يجوز الحكم إلى الطاغوت وكذا ولا يجوز التعصب على المذاهب وترك الدليل هذا لا يعني أنك تكون تطبيقيا وتقول تعال متعصب المذهب أنت كافر تعال حاكم ديمقراطية أنت كافر لا يختلف هذا عن هذا وإنما الحكم أولا لأهل العلم. الآن إذا وجدت سارقة تاع الجرة تدور في الجنين البعيدة هذا تسكين يعني واحد يعني يسكن من لبن الخر البعيدة حجمك البعيدة ها طبق القرآن تحكم مع الله يقول الله على السارق والسارق فقط عيدين وشوف لك واحد قال لك هذا تسكين سكين يحق لك هذا يحق لك استغفر الله لا يحرق الله يقول السارق والسارق فقط عيدين القطع ليس بالنعم نقول السارق القطع هذا نظريا لكن لست أنا الذي أقطع متى ما صار الأمر إليه قطع. لكن ليس الأمر إليه التكفير أيضا شأن الحكام والعلماء والقضاة. خليج القاضي يقول عن هذا الحكام وقيم عليه قطع رأسه ويقوم ذلك لحكم القاضي أو الحاكم فينفذ فيه. لست أنا لقاء النقود. طيب ما معنى النصارى تظهر من الكفار؟ النصارى ما قالوا أننا مسلمون، ما قالوا أننا مسلمون، عرفتم؟ والرواب ليس تظهر من الكفار، حتى الرواب ليسوا من المسلمين، والدروس ليسوا من المسلمين، حتى إذا أرادوا أن ينتسوا لا ينتسوا للإسلام. صوت حتى ما يقول شعارهم لا يقول شعارهم العالم الأسود شايفين عليهم يا حسين. قبل كم يوم خطاب الرئيس الإيراني أمة الحسين كله عشان هذا السر الإيراني يقول له يا أمة الحسين ما كان حتى يقول خير يختلفون. أما تأتي لواحد يستقبل قبلة ويصلي ويشهد الله ويحمد رسول الله أكفر يأتي شبه ما مستحيل ذلك. ثم الروافض وغير الروافض ما أقول لك روحك الروافض بعينه كافر كافر كافر كافر حقنا الروافض كفار لكن واحد بعينه تعال يقول عنه كافر لست الإحادة نحن لا نحتاج لذلك. طيب قال قال لا أجل أنك تفقد عملي لا أريد أن أزوجه ولا أريد أن أكون أخي لا تزوج. لو جاك مسلم باسل لو جاك واحد مدخن سني سلفي دخل لا تزوج. يعني ناحية تطبيق العمل ما حد يقول ذلك. فيأتي الناس يقول تعال تطبيق العمل عشان هكذا بيحتر ما كذا بيحتر ما كذا ذلك الدنيا ما بقى هذا يا أخي كل ذلك يحتر. فنحن لسنا دعاة على التكفير ولا نكفر أحد بعينه من المسلمين. أما ديك واحد درزي أصل حتى على مستوى الإذاعات ما يقول نحن مسلمون يقول كالمسلمون والنصارى والدروز. إذن هم ليسوا بالمسلمين حتى هم يقول عن مسلمين. فالمقصود بارك الله فيكم أننا نحن لسنا بحاجة لحكم والتكفير هذا فرق خطير لا يلجم إلا من هو أهل له من العلماء من القضاة من الحكام من أهل يعني الحل والعقل. أما نحن عامة الناس فلا نحتاج إلى ذلك. ولن يسألنا الله جل وعلا يوم القيامة لما لم تكفر المسلم الفلاني. لو أن ظاهر الإسلام قال عن نفسه أنه مسلم مسلم مجموع المسلمين لأنه مو شيء لكن لو أخطأ خطأته وكفرته استعجلت وكفرت فأنت على خطر عظيم. لأن من قال يا أخي مسلم كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه رجع الجمهور بدأ يسأل فأضعنا طوال عليكم الله تعالى صلى الله عليه وسلم.